صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. غرر في تقسيمها، أي في تقسيم الحركة. الآن المصنف بصدد تقسيم الحركة تارة باعتبار ولحاظ ذاتها، فقد قسمها إلى حركة توسطية وقطعية. والمراد من الحركة التوسطية هي كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، فالمتحرك الذي يكون بين المبدأ والمنتهى، هذا المتحرك بلحاظ حدود المسافة وبلحاظ قطع المسافة، بهذا اللحاظ تسمى الحركة قطعية. فالحركة التوسطية هي أمر واحد بسيط ثابت، وهو كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى. لكن الحركة التوسطية بلحاظ حدود المسافة، أي بلحاظ كون المتحرك في كل آن وفي كل لحظة في حد من حدود المسافة، تسمى هذه الحركة القطعية. ثم سيأتي من المصنف فيقسم الحركة بلحاظ الفاعل وتقاسيم أخرى يأتي بيانها. غرر في تقسيمها، أي الحركة، وحركة، أي حركة بمعنى القطعي أو حركة بمعنى توسط. فالحركة إما قطعية أو توسطية. بيان ذلك، يعني بيان تقسيم الحركة إلى قطعية وتوسطية، أن الحركة تطلق عندهم عند الحكماء على معنيين: أحدهما كون الجسم أبدا متوسطا بين المبدأ والمنتهى، وهذا هو المعبر عنه بالحركة التوسطية. وتسمى الحركة بمعنى التوسط، ويعبر عنها عن الحركة التوسطية بأنها كون الجسم، يعني كون الجسم المتحرك بحيث أي حد من حدود المسافة فرضا لا يكون هو، أي الجسم المتحرك، قبل آن الوصول إليه إلى الحد ولا بعده. أي حد من حدود المسافة الوحيدة لا يفرض المتحرك قبله أو بعده، لأننا لاحظنا في الحركة التوسطية الكون للمتحرك بين المبدأ والمنتهى، فهو أمر واحد بسيط ثابت لا تعدد فيه، فلا يلحظ. ولذا قال: بحيث أي حد من حدود المسافة، الحد الأول، الحد الثاني، أي حد من حدود المسافة يفرض، فأي حد من حدود المسافة فرض لا يكون هو، أي الجسم المتحرك بلحاظ الحركة التوسطية، قبل آن الوصول إليه، قبل آن الوصول إليه أي إلى ذلك الحد، ولا بعده، ولا بعد ذلك الحد حاصلا فيه أي في ذلك الحد. يعني لم تلحظ الحدود، بعبارة ثانية لاحظنا المتحركة بين المبدأ والمنتهى، فهي واحد، فهي حركة واحدة بسيطة، لم نلحظ المتحركة فيها بلحاظ الحدود والمسافات، لكي تكون النسب متعددة بتعدد الحدود والمسافات. فليس كذلك، فليس هناك لحاظ للحدود والمسافات، لا يكون هو أي الجسم المتحرك قبل آن الوصول إليه إلى الحد، إلى ذلك الحد كالحد الثاني أو الثالث، ولا بعده، ولا بعد ذلك الحد حاصلا فيه، حاصلا فيه في الحد. ليست الحدود داخلة في هكذا، في هكذا حركة، لأن الحدود لم تلحظ في الحركة التوسطية، بل فإذا كل حد قبل الوصول إليه وبعد الوصول إليه لا يكون الجسم فيه، لأن الجسم لم يلحظ بلحاظ حدود المسافة، وإنما لوحظ الجسم بلحاظ المبدأ والمنتهى، فهي حركة واحدة بسيطة لحاظ الجسم فيها لحاظا واحدا. وما نقل عن إفلاطون أن الحركة، يقول والتعريف الذي ورد من إفلاطون للحركة يتناسب مع الحركة التوسطية، وما نقل عن إفلاطون أن الحركة عبارة عن كون الشيء، أي عن كون الجسم المتحرك، الشيء المتحرك، عن كون الشيء في أمر من الأمور، المراد من الأمر من الأمور في مقولة من المقولات، يعني كون الجسم تحرك ووقعت الحركة في مقولته الأينية أو مقولته الوضعية أو مقولته الكمية أو مقولته الكيفية، هذا بغض النظر عن مقولة الجوهر، لأنه حسب المشهور أن الحركة في الجوهر ما كانت إلا من صدر المتألهين، وإن كان لعل هذا القول كان قولا قديما، وإنما نفحه وبينه وأكده صدر المتألهين، وهي الحركة الجوهرية. فإذا وما نقل عن إفلاطون إن الحركة عبارة عن كون الشيء، أي كون المتحرك في أمر من الأمور، أي في حد، أي في إحدى المقولات التي تقع فيها الحركة كالأين أو الواض أو الكم أو الكيف، وإذا أضفنا عليها أو الجوهر، بناء على كون الجوهر كان من المحتملات أن تقع فيه الحركة. لكن المشهور أنهم كانوا يقولون أن الحركة إنما هي في أربع مقولات: في أمر من الأمور بحيث يكون حاله، أي حال الجسم، في كل آن مفروض مخالفا لحاله، أي لحال الجسم المتحرك قبل ذلك. الجسم في كل آن هو في حد من حدود المسافة، ليس هو فيها بعد ذلك الآن ولا قبل ذلك الآن، بل قبل ذلك الآن، بل في كل آن مفروض مخالفا لحاله قبل ذلك الآن وبعده، أي أن المتحركة، أي أن المتحركة على حسب ما له من النسب إلى حدود المسافة يكون في كل آن، في من الآنات في حالة ليس هو قبل ذلك الآن في ذلك الحد من حدود المسافة. بلي وما نقل عن إطلاق من الحركة كذا كون الشيء في أمر من المقولات بحيث يكون حاله في كل آن مفروض مخالفا لحاله قبل ذلك الآن وبعد ذلك الآن. هذا التعريف للحركة يناسب هذا، يعني هذا التعريف من إفلاطون يناسب الحركة التوسطية، يناسب من؟ يناسب الحركة التوسطية. بلي الحركة التوسطية هي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، لكن الحركة التوسطية وإن كانت هي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، لكن الجسم الكائن بين المبدأ والمنتهى هو كل آن في حد من حدود المسافة ليس في الحد الآخر. فكأن الحركة التوسطية هي التي اعترف بها المتقدمون، وكما سيأتي أن الحركة القطعية قد أنكرها البعض واعتبرها من شؤون الذهن، فقال الحركة التوسطية هي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى بلحاظ كون الجسم واقعا في كل آن في حد من حدود المسافة. فاعتبروا هذا كله من الأمر الراجع إلى من؟ إلى الحركة التوسطية، وما اعتبروا لحاظ الحركة لحاظ الجسم بلحاظ حدوده من المسافات المعينة حركة قطعية، وأرجعوا الحركة القطعية إلى من؟ إلى الذهن والخيال. فقالوا الذهن إذا لاحظ الجسم متحركا بين المبدأ والمنتهى تصور الذهن في مكتبة الخيال تصور خطا مستمرا واحدا، وتصور أن هذا الجسم قد وقع في كل آن في قطعة من قطع المسافة في حد من حدود المسافة، وهذه الحدود تطورها الذهن وأعطاها وحدة وسيلانا وحركة، وإلا فالحركة القطعية ليست لها خارجية وإنما هي ذهنية فقط. هكذا نسب إلى بعض المتقدمين، لكن صدر المتألهين قال إن الحركة التوسطية موجودة في الخارج، كما وأن الحركة القطعية أيضا موجودة في الخارج. فإذا الحركة التوسطية متفق على تحققها في الخارج، وإنما النزاع في الحركة القطعية هل هي موجودة أم لا. لكن حسب الظاهر أن الحركة تلحظ بلحاظين، فمن حيثية هي توسطية، وهي إذا لاحظنا الجسم بين المبدأ والمنتهى، وبحيثية الحركة وبلحاظ الحركة قطعية، وهي إذا لاحظنا الجسم في قطع وحدود المسافات. وكذا ما نقل عن إفلاطون أن الحركة عبارة عن الخروج، أي خروج الجسم المتحرك عن المساواة، عن من؟ عن المساواة بما له من النسب إلى الآنات. يخرج الجسم عن المساواة بلحاظ المسافة، لأنه في كل آن يكون في حد من حدود المسافة، فيخرج عن تساوي النسبة إلى المسافة بأن يصبح بالنسبة إلى بعض المسافات منسوبا لها وغير منسوب إلى مسافات أخرى، فيخرج عن التساوي في المسافة. أن الحرف عبارة عن الخروج عن المساواة بما للجسم من النسب إلى الآنات، أي مساواة الآنات في الأحوال، لأن الجسم ما دام بعد لم يتحرك يكون حاله مساويا بالنسبة إلى الآنات، ولكن بمجرد أن يتحرك الجسم في حدود المسافة تختلف حاله بالنسبة إلى الآنات، فيصبح في الآن الأول في الجزء الأول من المسافة، وفي الآن الثاني في الجزء الثاني من المسافة، وفي الآن الثالث في الجزء الثالث من المسافة، فتختلف حالاته، فإذا تحرك اختلفت حالاته، فخرج من المساواة بالنسبة إلى حدود وقطع المسافة، ولكنه قبل التحرك نسبته إلى كل الحدود من المسافة على حد وشكل واحد. فإذا الحركة الخروج من المساواة، يعني خروج الجسم من مساواة نسبته إلى حدود المسافات، فإنه ينسب إلى المسافة الأولى لا إلى الثانية، ثم ينسب إلى الثانية لا إلى الثالثة، وهلم جرا. ولذا قال: وما نقل عنه عن إفلاطون أن الحركة عبارة عن الخروج، أي خروج الجسم المتحرك عن المساواة، أي مساواة الآنات والأحوال، والحركة بهذا المعنى وهو الخروج عن المساواة أمر موجود في الخارج، والحركة بهذا أمر موجود في الخارج، لأن الجسم في الخارج في اللحظة الأولى في الآن الأول كان في الحد الأول من المسافة، ثم أصبح في الخارج في الآن الثاني في الحد الثاني من المسافة، وهذا ليس من الأمور التي هي من شأن الذهن، بل هي من الواقعيات الخارجية. أمر موجود في الخارج بالضرورة، يعني بالبداهة، الحس يدرك ويلمس بكل واقعيته أن الجسم يسيل ويتحرك في الخارج، فهو منسوب في كل آن إلى حد من حدود المسافة، وهذه الحالة التوسطية مستمرة، وعليكم السلام عليكم، وهذه الحالة التوسطية ثابتة مستمرة باعتبار ذاتها. يقول إن لاحظنا الجسم بلحاظ الحركة التوسطية وجدناه بين المبدأ والمنتهى، وكونه بين المبدأ والمنتهى أمرا واحدا ثابتا لا تغير فيه، الكون بين المبدأ والمنتهى أمر واحد لا تعدد ولا اختلاف فيه، وإنما يكون الاختلاف ويكون التعدد إذا لاحظنا الجسم بلحاظ القطع والحدود من المسافات، فهو بلحاظ الحركة القطعية يختلف، أما بلحاظ الحركة التوسطية فلا اختلاف فيه. وهي أي الحالة التوسطية والحركة التوسطية ثابتة مستمرة، لماذا ثابتة؟ لأنها الكون بين المبدأ والمنتهى، وهذا معنى بسيط لا تعدد فيه، وهي ثابتة مستمرة باعتبار ذاتها وسياله، بل فإذا باعتبار ذاتها، يعني باعتبار ذات ونفس الحركة التوسطية، الجسم بهذا اللحاظ له حركة واحدة مستمرة وسيالة، لكن بلحاظ آخر تكون الحركة سيالة. متى؟ إذا لاحظنا الجسم يسيل من الحد الأول إلى الحد الثاني كماء أصبح يسيل على الأرض، فهو في كل لحظة في مساحة في حد من حدود الأرض، فإذا لاحظنا الحركة بلحاظ سريان الجسم في كل لحظة في قطعة من قطع المسافة، أصبحت الحركة ليست أمرا واحدا بسيطا، وهو الكون بين المبدأ والمنتهى، بل أصبحت أمرا سيالا جاريا يسيل من حالة إلى حالة ومن حد إلى حد، فكانت حركة قطعية. وسيالة باعتبار نسبها، يعني والحركة سيالة باعتبار نسبها إلى الحدود، وبهذا اللحاظ تكون حركة قطعية. وهي يعني والحركة التوسطية، وهي والحركة التوسطية بواسطة استمرارها وسيلانها، أي بواسطة نسبها إلى المسافات والحدود المتعددة. وهي أي والحركة التوسطية إذا لوحظت بلحاظ آخر لا بلحاظ الكون بين المبدأ والمنتهى، بل بواسطة استمرارها أي الحركة، أي بلحاظ نسبة المتحرك إلى كل حد من حدود المسافة وسيلانها، أي نسبها إلى حدود المسافة، تفعل في الخيال بهذا اللحاظ، يا لحاظ بلحاظ نظرنا إلى الجسم في بلحاظ كونه في كل آن واقع في حد من حدود المسافة، يقول يرتسم في الذهن خط واحد، وهذا الخط الواحد كأنه سيلان لذلك الجسم، فالجسم كأنه يسير في من؟ يسير في قطع المسافات. وإذا نظرنا إليه بهذا اللحاظ وجدنا الحركة كشيء سيال مستمر، لكن بلحاظ عالم الخيال. ولذلك هذا التعبير بعض حمل المصنفين على من؟ على أنه ممن ينكر الحركة القطعية، وإنما يقول فقط بالحركة التوسطية، وأن الحركة التوسطية هي شيء واحد ثابت قد تلحظ بلحاظ الآناة والنسب. فهذا كله يرجع إلى الحركة التوسطية، والحركة القطعية إنما هي شأن من شؤون الذهن، وما كان شأنا من شؤون الذهن لم يكن في الخارج، فإذا الحركة القطعية ليست خارجية والتوسطية فقط خارجية. هكذا بعضهم حمل عبارة المصنف. وهي تفعل في الخيالي أبتوجه الحس المشترك هو الذي يدرك الصور الجزئية كما قالوا، ثم هذه الصور الجزئية من الحس المشترك تنقل إلى الخيال، والخيال باصطلاحهم هو الخزانة التي تجتمع فيه الصور الجزئية. فإذا هذه الصور الجزئية التي أدركها الحس المشترك نقلها إلى من؟ إلى خزانته، وهي الخيال. والخيال يعطيها كيفية واحدة كأمر سيال، فيراها سيالة في حدود المسافات. بل تفعل في الخيال أمرا ممتدا غير قار، ولذا نحن نتصور الحركة أمرا مرتبطا واحدا سيالا كما واحدا سيالا، لكنه غير قار غير بأمر ممتدا غير قار. يسمى هذا الأمر الممتد الذي لاحظناه وتصورنا امتداده بلحاظ الذهن ويسمى بالحركة بمعنى القاطع، فظاهر عبارة المصنف على أن الحركة القطعية ليست من شأن الخارج، وإنما هي من شأن الذهن، يعني يصنعها الخيال، ويسمى بالحركة بمعنى القاطع. وهي يعني والحركة القطعية ثاني المعنيين، المعنى الأول الحركة التوسطية التي ظاهر عبارة المصنف هي الخارجية، والحركة القطعية من شؤون الذهن، لكن القول المشهور على أن كلا من الحركتين تقع في الخارج وهو مسلك صدر المتألفين أيضا. وهي أي الحركة القطعية ثاني المعنيين. وإلى ذلك يعني وإلى الحركة القطعية أشرنا بقولنا وإلى الحركة القطعية أشرنا بقولنا ورسم الأولى قد أنوت. أقرأ أرجو التوجه إلى المتن. وحركة بمعنى القطع أو توسط ورسم الأولى قد أنوت. وحركة يعني وحركة وحركة إما بمعنى القطع هذه هي الأولى في المتن. في المتن جعل الحركة القطعية هي الأولى ثم عطف عليها الحركة التوسطية. فإذا الأولى في المتن هي الحركة القطعية. ولذا قال ورسم الأولى يعني الأولى يعني وتعريف الحركة التوسطية القطعية قد عنوا أي قد قصدوا. أرجو التوجه. الحركة من الأمور البديهية كالسكون، فكما وأن الوجود من المفاهيم البديهية والعدم كذلك من المفاهيم البديهية، والأمور البديهية لا يمكن أن تعرف بتعريف لأنها تسبق إلى الذهن قبل أي شيء، فكذلك الحركة من الأمور البديهية فلا معرف لها من حد، وإنما تعرف ببعض اللوازم العرضية وهي الرسوم. ولذا قال ورسم الأولى عنه يعني والتعريف الرسمي للحركة القطعية قصدوا، لأن الحركة والسكون من الأمور البديهية، والأمور البديهية ينالها الذهن قبل كل شيء، وما يصل إلى الذهن قبل كل شيء لا يعرف بتعريف، وإنما لا يعرف بتعريف حقيقي، وإنما يعرف ببعض التعاريف الشارحة الإسمية لكي تكون هذه التعاريف من المنبهات. ورسم الأولى لأنه لا تعريف حدية للحركة. ورسم الأولى والمراد من الأولى الحركة القطعية قد عنوا أي قصد الحكماء. وبيان الرسمي أي وبيان هذا التعريف الرسمي قولنا ما أي حركة امتد في خيالنا. الحركة القطعية هي ذلك الشيء الممتد في خيالنا. أرجو توجه. عبارة المصنف كما قلنا ظاهرة في أن الحركة القطعية من شؤون الذهن، وأن الحركة التوسطية هي فقط من شؤون الخارج، إلا أنه ليس مراده يخالف ما أراده صدر المتألفين. صدر المتألفين قال إن الحركة التوسطية موجودة في الخارج، وكذلك الحركة القطعية موجودة في الخارج. فلعل مراد المصنف من قوله يرسمها الخيال يعني ينتبه ويتوجه إليها الخيال، لا أنها لا واقعية لها في الخارج، بل كما وأن التوسطية خارجية القطعية أيضا خارجية، لكن الذي ينال القطعية هو الخيال، فالخيال يدرك ما وقع في الخارج من كون الجسم في كل آن في قطعة من قطع المسافات. لعل هذا مراد. ما امتد في خيالنا ينبثق، هذا الذي امتد في خيالنا أبتر. هذا الذي امتد في خيالنا الخيال يعطيه حالة انبساطية. أرجو توجه المثال الذي سأذكره. حينما تنزل قطرات المطر من السماء لم تنزل كشيء متصل واحد من السماء، تنزل نحو قطرات، لكن لسرعة نزولها الحسو كأنه يشاهد شيئا واحدا متصلا ينزل من السماء وكلله، كما وأن الشعلة الجوالة يعني الشعلة لو أديرت على نفسها بسرعة الناظر يرى كأن دائرة متصلة موجودة ولم يرى صورا لصورة تلك الشعلة الجوالة متقاطعة وغير مرتبطة. السرعة السريعة شدة السرعة تجعل قطرات المطر حينما تنزل من السماء الحس الباصرة تراها خطا واحدا لسرعة النزول، فلن ترى قطرات مختلفة بل خطا واحدا ينزل كأنه من السماء. وكذلك الشعلة الجوالة البصر يراها كدائرة إذا اشتدت السرعة. فكذلك هنا وإن كان الجسم كل لحظة في قطعة من قطع المسافة بين المبدأ والمنتهى فهي أمور متعددة، لكن لسيلان الحركة وجريها يراها الذهن في مرتبة الخيال كأنها شيئا واحدا سيالا مستمرا. أقرأ العبارة. ولذا قال امتد في خيالنا ينبسط فعل مضارع، ويراد من المضارع الاستمرار كأنه شيء واحد منبسط. الاتيان بالمضارع يعني اتياننا مجيئنا بفعل المضارع وهو ينبسط في الشعر الدال على الاستمرار التجددي، كان استمرار متجدد، كان الجسم يستمر في حركته كل لحظة في قطعة من قطع المسافة للإشارة إلى أن القطعية الحركة القطعية تدريجية الحدوث في الخيال، تدريجية الحدوث في الخيال حينما ينظر إليها الخيال، حينما ينظر الإنسان إلى الشيء المتحرك كسيارة تتحرك يراها تدريجية كماء يسيل، يراها تدريجية الحدوث يعني تحدث شيئا بعد شيء بنحو الاتصال. لكن الحركة القطعية قارة ثابتة شيء واحد فيه في الخيال إبقاء، لكن بلحاظ البقاء يعني بعد حدوثها يراها الخيال كأنها شيئا واحدا مستمرا. الآن الخيال من بعد ما شاهد السيارة تسير كأنه خلق من هذا السير الذي شاهده أمرا واحدا سيالا مستمرا. لكن الحركة القطعية قارة فيه أي في الخيال بقاء، فهي بلحاظ الحدوث تدريجية لكن بلحاظ البقاء شيء واحد متصل ثابت واحد في الذهن. وقولنا راسمه كلمة راسمه خبر مقدم والمبتدأ التوسط يعني التوسط بالنسبة راسمه أي راسم الحركة القطعية. أرجو التوجه. تقول الحركة التوسطية وهي كون الجسم بين المبدأ والمنتهى، هذه الحركة إذا نسبت إلى قطع وحدود المسافات كانت راسمة في الذهن الحركة القطعية. فكأنه يريد أن يقول أن الأصل هي الحركة التوسطية، لكن الحركة التوسطية إذا نسبت يعني إذا نسبنا الجسم إلى كل حد من حدود المسافة أصبح الجسم منسوبا إلى كل قطعة من القطع. هذه الحالة وهي نسبة الجسم إلى كل قطعة من القطع تسمى الحركة القطعية. فإذا الحركة التوسطية هي التي ترسم لنا الحركة القطعية. راسمه خبر مقدم أي راسم ممتد في الخيال، يعني الذي رسم ممتد في خيالنا وهي الحركة القطعية، الذي صور لنا الحركة القطعية بالنسب يعني بسبب النسب إلى حدود المسافة بالنسب يعني بسبب نسبة الجسم الذي هو الكون الذي هو الكون بين المبدأ والمنتهى، حينما ننسبه إلى قطع المسافة يرتسم في خيالنا التحرك القطعي يعني الحركة القطعية. بالنسب يعني بسبب النسب إلى حدود المسافة بالنسب متعلق بقولنا التوسط، يعني التوسط بالنسب يعني أن التوسط إذا لوحظ بسبب نسبه إلى كل قطعة من قطع المسافة رسم لنا الحركة القطعية. فإذا بالنسب جار ومجرور متعلق بالمبتدا أي متحرك بالتوسط. بالنسب متعلق بقولنا التوسط، والتوسط هو المبتدا، والتوسط أي الحركة التوسطية. إشارة إلى رسم إشارة يا إشارة راسمه بالنسب التوسط، هذا راسمه بالنسب التوسط. إشارة إلى رسم يعني إيه؟ إلى رسم أي إلى تعريف آخر للحركة بمعنى التوسط، يعني الحركة التوسطية كما عرفناها، يعني الحركة التوسطية كما عرفناها سابقا بأنها الكون بين المبدأ والمنتهى، قد تعرف أيضا الحركة التوسطية بأنها الشيء الراسم للحركة القطعية. فهذا تعريف ورسم آخر للحركة التوسطية. إشارة إلى رسم آخر للحركة بمعنى التوسط، وهو يعني والتعريف للحركة التوسطية أنها أي الحركة التوسطية ما هي الراسمة للقطعية. فصار معنى أن الحركة التوسطية هي التي ترسم الحركة القطعية، والحركة القطعية ترسم في خيالنا. بيان هذا المطلب أنه لما ارتسم نسبة المتحرك وهو الجسم إلى الحد الثاني، أولا نظرنا إلى الجسم فوجدناه في الحد الأول، ثم نظرنا إليه فوجدناه في الحد الثاني، وهكذا. لما ارتسم نسبة المتحرك إلى الحد الثاني في الخيال قبل أن يزول نسبته أي الجسم إلى الحد الأول، الجسم المتحرك يكون في اللحظة الأولى في الحد الأول من المسافة، في اللحظة الثانية يكون في الحد الثاني من المسافة، كأنه حينما أصبح في الحد الثاني لسرعة الحركة كأن الذهن قبل أن تذهب منه الصورة الأولى جاءت الصورة الثانية، وقبل أن تذهب الصورة الثانية جاءت الصورة الثالثة. سرعة الصور واحدة بعد الثانية ومرورها على الخيال خلق منها شيئا واحدا سيالا. واضح؟ كما يقال بالنسبة إلى الأفلام الموجودة يقولون هي صور لا ارتباط لبعضها ببعض، لكنها ينظر إليها الناظر فيراها شيئا واحدا، فيراها شيئا متحركا واحدا. والحال أن السرعة أوجبت أن الذهن لا يتمكن، أن الخيال لا يتمكن لهذه السرعة أن يميز بين صورة وصورة، فأصبح يراها شيئا واحدا سيالا حينما ينظر إلى هذه الأفلام. فكذلك الحركة في الذهن، بل وهو أنها أي الحركة التوسطية بيانه أنه لما ارتسم نسبة المتحرك إلى الحد الثاني في الخيال قبل أن يزول أو قبل أن تزول نسبته نسبة المتحرك إلى الحد الأول، يعني بعده يعني بعد الحد الأول، يعني الحركة في الحد الأول بعثها في الذهن جاءت الحركة الثانية لأنها ارتبطت بها، قبل أن تزول هذه جاءت الحركة الثالثة، فرأى الخيال الكل حركة وخيالا واحدا. بري في الخيال قبل أن تزول نسبته نسبة المتحرك إلى الحد الأول عنه عن المتحرك، تخيل أمر ممتد، تخيل أمر ممتد، الذهن في هذا الخيال تخيل أنه يشاهد أمرا واحدا مستمرا سيالا، وإلا فهو كون الجسم في كل آن في قطعة وحد من حدود المسافة. تخيل أمر ممتد منطبق على المسافة كما تحصل، كأن قائلا يقول كيف يكون الشيء الكائن في كل آن في كل لحظة في حد من حدود المسافة نراه شيئا واحدا سيالا؟ قال كما، هذا التنظير الذي قلنا، كما تحصل من القطرة النازلة من المطار، كما تحصل من القطرة النازلة من السماء وهي قطرة المطار، والشعلة الجوالة، المراد من الجوالة شعلة النار، لو شددناها بشيء وأخذنا نحركها بسرعة فيحصل منها في ذهننا شيء كدائرة، والشعلة الدوارة الجوالة أمر ممتد في الحس المشترك. الحس المشترك قلنا الحس المشترك هو الذي تحصل فيه صور الأمور الجزئية. بل أمر ممتد في الحس المشترك فيرى لذلك إلمن لذلك لسرعة النزول ولسرعة الجولان، فيرى لذلك أو فيرى الإنسان لذلك خطا في القطرة النازلة، هي ليست بخط هي قطرات لكن يراها خطا أو دائرة كما في الشعلة الجوالة. وهذا كما أن نقطة، يقول وهذا له نظير آخر، الإنسان حينما يضع البرجار على من على الصفحة ليرسم دائرة، كأن رأس البرجار يكون سببا لرسم نقطة سيالة، النقطة الأولى التي توضع على الصفحة على الورقة، هذه النقطة كأنها هي التي ترسم الدائرة، فكأننا فرضناها هنا نقطة سيالة رسمت دائرة. ولذا قال وهذا كما أن نقطة رأس المخروط، المراد من المخروط رأس المخروط البرجر، المارة بسطح صفحة تفعل بسيلانها، هذه النقطة إذا حركنا البرجاء من رأسه من الموضع الذي قبضناه بيدنا تفعل بسيلان، هذه النقطة التي هي وقعت على الصفحة وأخذت ترسم الدائرة، كأن بسيلانها أخذت ترسم لنا دائرة تفعل بسيلانها خطا متصلا وهو تلك الدائرة. وكما أن الآن كأننا نفرض آنا وهذا الآن سيال رسم الزمان، وكما وأن الآن السيال يرسم زمانا متصلا كأنه آن لكنه مستمر يرسم زمانا، إذ الآن كأن قائلا يقول نحن سمعنا منكم كرارا على أن الآن طرف الزمان وطرف الشيء نفاذه ونهايته، فكيف يكون الآن الذي هو طرف الزمان نهاية الزمان نفاذ الزمان؟ يكون راسما للزمان طرف الشيء نفاذ الشيء لا يكون راسما للشيء. قال الآن يكون بملاحظتين، تارة يراد من الآن طرف الزمان وهذا ليس مقصودا في مقامنا لأن طرف الشيء لا يرسم الشيء، والمراد منا الإصطلاح الثاني للزمان للآن. أرجو التوجه. إذ الآن دفع وهم، كأن قائلا يقول كيف يكون الآن راسما للزمان والحال أن الآن طرف الزمان وطرف الشيء ونهايته ونفاده لا يكون سببا وراسما له. إذ الآن له معنيان، أجابه بأن الآن له معنيان يصطلح على نحوين، آن يتفرع عليه الزمان، آن يتفرع عليه الزمان وهو الآن السيار وهو الذي قصرناه ها هنا، وآن يتفرع على الزمان وهو طرف الزمان. فإذا الآن السيار هو الآن الذي يتفرع منه الزمان، والآن الثاني يتفرع على الزمان، هو آن يتفرع على الزمان وهو طرف هذا الآن، وآن يتفرع على الزمان هذا الذي هو طرف، وهو طرف وحد مشترك بين الزمان الماضي والآتي. الزمان الماضي كان نفرض الزمان قطع، الآن الذي هو آخر الزمان المتقدم وأول الزمان المتأخر هذا الحد المشترك، هذا نفاذ شيء وبداية شيء، هذا بهذا اللحاظ لا يكون راسما للزمان، وهو طرف وحد مشترك بين الزمان الماضي والآتي. وفصل يعني والزمان بمعنى الطرف والآن، والآن بمعنى طرف الزمان، وفصل مشترك بين قطعة وقطعة منه أي من الزمان، هذا حد مشترك بين قطعة وقطعة أخرى يعني بين الزمان المتقدم والزمان المتأخر، كأنه حد وفاصل مشترك. بلي وفصل مشترك بين قطعة وقطعة، وأيضا لحد الآن كان تقسيم الحركة بلحاظ نفسي وذات الحركة، يعني أن الحركة في نفسها تكون توسطية وتكون قطعية، وتقدم النزاع هل المراد من كونهما خارجيتين أي أن كلا من التوسطية والقطعية يقعان في الخارج، أو لا أرادوا من هذا أن التوسطية هي الآخر والقطعية من شأن الخيال تقدم معنا. الآن جاء ليقسم الحركة بلحاظ الفاعل إلى نحوين من التقسيم، الحركة تارة تنسب إلى الفاعل نسبة حقيقية، وتارة تنسب الحركة إلى الفاعل نسبة بالعرض والمجاز، وهذا أمر واضح مر علينا. تارة تقول السيارة متحركة، وتارة تقول زيد متحرك، السيارة تحركت بنفسها وبواقعها، فنسبة الحركة إلى السيارة نسبة بحال الشيء، وتارة تقول زيد متحرك، تريد من تحرك زيد لأن السيارة متحركة فهو جالس فيها ولم يتحرك، لكن نسبة بحال المتعلق، يعني النسبة حقيقة وبالذات هي للسيارة، لكن أعطيت لشيء تلازم مع السيارة بالعرض والمجاز، ويسمى شنو؟ بواسطة عروضية، فهنا واسطة عروضية حاصلة، يعني في الحقيقة التحرك ليس لزيد وإنما هو للسيارة، فإذا كانت هناك واسطة عروضية يعني كان الشيء المحمول كالحركة إنما حمل على موضوعه لا عليه بحقيقته وإنما عرض على أمر آخر غريب عن هذا الشيء، لكن بتسامحين عليكم السلام، لكن بتسامحين قيل ونسب إلى هذا الشيء كانت الواسطة قروضية، وإذا نسب إلى الشيء بلا تسامح في التعبير يعني كانت الحق كانت النسبة بحال نفس الشيء، كانت المسألة ذاتية لا غريبة. فإذا جاء الآن ليقسم الحركة بلحاظ الفاعل إلى حركة ذاتية وهي ما كانت الحركة نسبة بحال الشيء، وإلى حركة غريبة وإلى حركة عرضية وهي ما كانت الحركة نسبة لا بحال الشيء بل بحال متعلقه وهي التي عبر عنها بالعرضية. وأيضا الحركة عرضية يعني ليست حقيقية، وهي يعني والحركة العرضية للمتحرك، وهي أي والحركة العرضية للمتحرك أن يكون الحركة أن تكون الحركة فيما يوصف بها أي بالحركة وصفا له أي للمتحرك أي للجسم بحال متعلقه لا بحال نفسه. فإذا كانت نسبة الحركة للشيء كزيد لا لنفسه في الحقيقة والواقع بل للسفينة أو السيارة، ونسبت الحركة لزيد بنحو من التسامح في التعبير، كانت الحركة شنو؟ حركة عرضية، وعبروا عنها في علم الأصول بحركة بنسبة غريبة، وهي أن يكون وهي أن تكون الحركة فيما يوصف بها أي بالحركة يعني الشيء الذي يوصف بالحركة وصفا له وصفا للذي وصف بالحركة وهو المتحرك كالجسم بحال متعلقه، يعني بحال متعلقه يعني الوصف ليس لهذا الشيء، الوصف وهي الحركة ليست لزيد بل إنما كانت بحال متعلق زيد وهي السيارة أو السفينة، بحال متعلقه أي لا بحال نفسه، مثلا بحال متعلقه يعني بحال متعلق المتحرك لا بحال نفس المتحرك. وبعبارة أخرى علمية معروفة، وبعبارة أخرى الحركة العرضية ما يعرض للمتحرك بواسطة في العروض، فكل شيء نسب إلى شيء بواسطة عروضية كان غريبا عنه كان عارضا عليه بحال متعلقه لا بحال نفسه، ما يعرض للمتحرك كالجسم المتحرك بواسطة في العروضي نظير من كحركة جالس السفينة حينما ننسب له الحركة فنقول زيد المتحرك والحال أنه لم يتحرك وإنما تحركت السفينة، كحركة جالس السفينة بأي لحاظ بحركتها يعني بلحاظ حركة السفينة لا بلحاظ حركة جالسها، وما أي وحركة أي وما مقلنا ذا عرضية العدة الثانية ذاتية، وما أي حركة ذاتية يعني وتنقسم الحركة إلى حركة ذاتية يعني يكون تكون نسبة التحرك إلى الفاعل ذاتية واقعية، وهي أن يكون أو أن تكون الحركة وصفا للمتحرك بنفسه يعني الحركة كانت من صفات نفس المتحرك، حينما تقول السفينة متحركة التحرك هنا المنسوب إلى السفينة نسب إلى السفينة لذاتها لا لأمر ولا لتسامح في التعبير، وهي أن تكون الحركة وصفا للمتحرك كالجسم كالسفينة نفسه يعني نفس السفينة، ويعرض له يعني ويعرض للمتحرك ويعرض التحرك له أي للمتحرك من غير واسطة في العروض بدون واسطة عروضية، بل النسبة حقيقية بلا تجوز في الكلام ليس كالميزاب جار من غير واسطة في العروض مثل من كحركة السفينة في المثال المذكور، يا مثالنا المتقدم حينما قلنا زيد متحرك بلحاظ السفينة، لكن لو قلنا السفينة متحركة كانت النسبة بلحاظ نفسه كانت حقيقية، كحركة السفينة في المثال المذكور، وهذا التقسيم للحركة إلى ذاتية وعرضية بالحاضي من قلنا بالحاضي الفاعل. فإذا تارة نقسم الحركة بالحاضي نفس مفهوم الحركة فنقول الحركة توسطية وقطعية، وتارة نقسم الحركة لا بالحاضي نفس الحركة، إما بالحاضي المبدأ أو بالحاضي، وقلنا ستة أقسام ستة أشياء، تارة بالحاضي الفاعل، تارة بالحاضي المبدأ، تارة بالحاضي المنتهى، تارة. الآن نريد أن نرى أن الحركة تقسم بالحاضات هذه الأمور الستة التي هي مقومات الحركة أو لا تقسم. قال بل تقسم بالحاضي الفاعل تقسم إلى حركة عرضية وحركة ذاتية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.